العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بداه بقوله هذا بيان للناس إن التأويل لبعض الآيات وأحاديث الصفات السادس عشر ليس من أهل العلم السلفي من يكفر أحدا من أئمة الإسلام. ثم قال الصابوني في مقاله الخامس هداه الله وألهمه التوفيق ما نصه ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة، فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وذكر جماعة آخرين. ثم قال وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعري إلى آخره. والجواب أن يقال ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرتهم، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب السلف مذهب سلف الأمة، وليس ذلك تكفيرا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهم، وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية، القيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه، والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله. ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيينه للناس ولا يكتمونه، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة وشابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين، ثم يقال للأخ الصابوني ليس علماء الأشاعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري لأنه رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما أوضح ذلك في كتابي الإبانة والمقالات. فعلم مما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم، ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم رجع عنه، فيجب التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعها، والله المستعان. معلوم أن من جملة طرق أهل الباطل في التنفير عن أهل الحق نسبتهم إلى تكفير المسلمين، وذلك أن المقرر عند عامة المسلمين أن الحكم بكفر أحد من أهل القبلة يعد ظلما مبينا وعملا مشينا، فأهل البدع ينسبون أهل السنة إلى أنهم يكفرون المسلمين أو يكفرون بعضهم، وهذا من الكذب. وكلكم يعلم أن الصوفية والأشاعرة نسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى تكفير المسلمين، وأنه كان إذا أراد أحد من الناس أن ينتمي إلى دعوته هكذا ذكروا كان لا يقبل منه إلا بأن يشهد بالكفر على أبيه وعلى أمه، وأنهم كانوا يحلقون شعر من ينتسب إليهم زاعمين أنه شعر نبت في زمن الكفر. هذا كله من الأكاذيب ومن الأراجيف التي لا أصل لها، وإنما مرادهم أن ينفروا الناس عن الدعوة الحق وأن يشوهوا صورة الدعاة إلى السنة. الصابوني يزعم أن موقف أهل السنة من الأشاعرة وهو الموقف القائم على الرد عليهم وبيان انحرافهم أن هذا الموقف يمثل تكفيرا للأشاعرة، بل ويزداد ملبسا في التلبيس ذاكرا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن الحافظ ابن حجر من كبار علماء الإسلام، وقد تبوأ مكانة كبرى لما شرح صحيح البخاري بشرحه الذي امتدحه العلماء، وهو فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا هجرة بعد الفتح، مشيرا إلى كون فتح الباري يعد موسوعة علمية غنية بالعلم، بحيث أنها تغني من اقتناها ونظر فيها ومارسها، تغنيه عن الرحلة في طلب العلم. فذكر الحافظ ابن حجر حتى يزيد الأمر بشاعة، وهذا كله كذب. أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة، ولكنهم ردوا عليهم، ردوا عليهم منطلقين من أصول عظيمة، وهي الغيرة على الحق، والرد على أهل الباطل، وحراسة الدين، وحفظ الملة، وحماية المسلمين من أن تنتشر بينهم هذه العقائد الخطيرة. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن حقيقة مذهب الأشاعرة في القرآن أنه مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، فكلام الله عندهم قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، فإذا عبر عنه صار مخلوقا. فالأشاعرة عندهم القرآن مخلوق، ولهذا يقولون إن القرآن الذي بين الدفتين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لأنه مخلوق عندهم. نعوذ بالله من هذا الباطل وهذا الضلال. وهذا يدلك على سوء بعض تقريراتهم وأقوالهم. ثم إن الأشاعرة من علماء الكلام الذين ذمهم السلف وبدعوهم، ولهذا أنا ذكرت لكم أن ابن خويزمنداد وهو أحد علماء المالكية نقل عنه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، لما جاء في كتاب الشهادات وأن الإمام مالك نص على أنه لا تقبل شهادة أهل الأهواء، ذكر ابن خويزمنداد أن من جملة أهل الأهواء الأشاعرة. أهل السنة لا يكفرون الأشاعرة، وإن نبتت الآن نابتة من بعض من ينتسب إلى السلفية يصرح بكفر الأشاعرة، لكن هذا قول باطل ومردود، وهو لا يلزم أهل السنة بل يلزم صاحبه، وهو قول باطل، وأهل السنة ردوا عليه. أما بالنسبة لابن حجر رحمه الله تعالى، فمن العلماء المعاصرين من نسبه إلى الأشاعرة، ومن العلماء من لم يجزم بنسبته إلى الأشاعرة، لأن ابن حجر الناظر في فتح الباري يرى أن قدمه ليست ثابتة على التحريف الذي يسمونه تأويلا، بل في مواضع من فتح الباري أجرى بعض الصفات على ظاهرها. ثم هو معظم لعلماء الإسلام كابن تيمية وابن القيم، فإنه كما ذكرت لكم قد قرض كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، ومدح فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومعلوم أن الأشاعرة يطعنون بشيخ الإسلام، فهو متذبذب ومضطرب، والله تعالى أعلم. أيضا من جملة ما بينه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة حينما يردون على الأشاعرة وغيرهم ممن أخطأ وجانب الصواب في باب الأسماء والصفات، إنما يفعلون ذلك نصحا لعباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح لعامة المسلمين أن يرد على الأباطيل التي يمكن أن تنتشر بينهم، ولأن أهل السنة إذا سكتوا عن بيان الحق وعن الرد على المبطلين لاستمر أهل الباطل على باطلهم. ومن ما قرأته اليوم في كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فترة من حياته كان مغترا بابن عربي الحاتمي الطائي صاحب كتاب فتوحات الفتوحات المكية وكتاب فصوص الحكم، كان مغترا به، لكن لما عكف على كتب هؤلاء الاتحادية والحلولية من أمثال ابن عربي وابن سبعين والسهروردي والحلاج وغيرهم، لما عكف على كتب ونظرها ونظر فيها ودرسها تبين له أنهم منحرفون عن الحق وأنهم حلولية لا يميزون بين خالق ومخلوق، وهذا كفر مبين. ثم قال: بينت هذا الأمر لكثير ممن كان مغترا بهم، هذا ذكره في منهاج السنة، قال بينت هذا الأمر لكثير ممن كان مغترا بهم وذكرت نصوصهم، هذا معنى كلامي، وذكرت مآخذ كلامي وأنه من انحراف عن الحق، قال فكانوا يسلمون وكانوا يقولون جزاك الله خيرا، هذا معنى الكلام، ورجعوا عن اتباعهم. إذن بيان الحق فيه مصالح كبيرة، حماية الدين، وفيه أيضا ربما كان سببا في رجوع المخطئ عن خطئه إذا كان منصفا، وأيضا فيه حراسة للشرع كما ذكرت، والمسلمون يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيحذرون الباطل. نعم. ثم ذكر الصابوني في مقاله أيضا من جملة ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة أن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة رجع عن مذهبه، والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا الحسن الأشعري رجع عن جمل مذهبه وليس عن جميع مذهبه الباطل، بل بقيت فيه بقية تأثر فيها بأهل الكلام، لكنه في كتاب الإبانة صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد ابن حنبل، فإنه العالم الفاضل والرئيس الكامل أو نحو هذا من العبارات، لكن بقيت فيه بقية. نعم. ثم ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله هذا بيان للناس إن التأويل لبعض الآيات وحديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة، فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب، وهنا آيات صريحة في التأويل، أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف، وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة. ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين، وكذلك أيضا الحديث الصحيح عن قول الله عز وجل مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني، إلى أن قال إذا ليس الأمر كما يظن البعض، أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلق، بل مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله، انتهى. والجواب أن يقال هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل، فقوله إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة، فالمتأول ببعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات، ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل، فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم، وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان خطئهم في التأويل، وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات، كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل، وإنزالا لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها. ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا، بل هو خلاف مذهبهم، وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير تأويلها. أما الأمثلة التي مثل بها الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها، وليس كلامه فيها من باب التأويل، بل هو من باب إيضاح المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناها، وهاك الجواب عنها. أما قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فليس المراد بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فليس المراد بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وفي قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بل ذلك له معنى، والنسيان المثبت له معنى آخر، فالنسيان المثبت في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم هو تركه إياهم في ضلالهم وإعراضه عنه سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم، والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى الذهول والغفلة، الله سبحانه منزه عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل شؤونهم، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ينسى ولا يغفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، ليس من باب التأويل، ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي، لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب مواردها، كما بيّن ذلك علماء التفسير رحمهم الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: ما نصه نسوا الله أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل لكونه من باب الجزاء من جنس العمل، لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق، وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق، وما كان بحق فلا نقص فيه. والله سبحانه يوصف بذلك لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق، لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفرا به وإنكارا له، فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن كيده لهم ومكره بهم وسخريته بهم واستهزائه بهم إمهالهم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه، كما قال عز وجل في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به. الأول اسم المستهزئ به، إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قبله وفعله به مورثه مساءة باطنة. وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر، فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما ظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله الذي أدخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام، وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أن إنهم به مصدقون، حتى ظنوا بالآخرة إذا حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم وداخلون مدخلهم، والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقة لهم في عاجل الدنيا. طيب، حتى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم وداخلون مدخلهم، والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من أحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وعاجل الآخرة، وأجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائهم وتفريقه بينهم وبينهم نعم إلى آخره. معد له من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعداء أعدائه وشر عباده وشر عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل. كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم، وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم باستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له، كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم لهم أعداء، وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين، إلى أن ميز بينهم وبينه مستهزئا وبهم ساخرا ولهم خادعا وبهم ماكرا، إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره انتهى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبده ابن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان ابن عمرو وحدثني سليم ابن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو بهذا يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى مواطن القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغطرا حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأ بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة، فما من مؤمن ولا كافر يرى كفة حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم، فيتبعهم المنافقون فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا من حيث جئتم من الظلمة، فالتمسوا هناك النور. انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. ومما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقارئ أن المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه ولا يحتاج إلى تأويل، بل هو حق من الله وعدل وجزاء لهم من جنس عملهم يليق به سبحانه، وليس يماثل ما وقع من أعدائه، لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به، وكلها حق وعدل، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. معلوم أن كثيرا ممن صنف في الاعتقاد يزعم أن المذاهب المعتبرة في باب الأسماء والصفات مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم يصورون مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أنه قائم على تفويض المعنى، وهذا باطل، فهو كذب على مذهب السلف. والصواب أن مذهب السلف يفوضون الكيفيات لكن يثبتون المعاني التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فمذهب السلف قائم على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأمل كيف أن الله سبحانه نفى مماثلته للمخلوقات ثم أثبت صفة السمع والبصر فقال وهو السميع البصير. والملاحظ أن معظم المخلوقات مما يندرج تحت اسم أو تحت جنس الحيوان أن معظم هذه المخلوقات لها سمع وبصر، فتبين أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، فسمع الله وبصره يليق بجلاله وعظمته، كما أن أسماع وأبصار المخلوقات تليق بضعفهم وعجزهم. المذهب الثاني هو مذهب الخلف، وهو قائم على التأويل، ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والحقيقة أن هذا التأويل الذي ينسب إلى الخلف ليس تأويلا بل هو تحريف، تحريف للنصوص، وهو تسليط للعقول القاصرة على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الصابوني يريد أن يزعم أن السلفيين الذين يحاربون التحريف لا بد أن يقعوا فيه، يعني لا بد أن يقعوا في التأويل، فقال يزعم أنهم أولوا، ثم ذكر بعض الأمثلة على التأويل، وقد توسع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الرد على أمثلته التي ذكرها، وأنا أعلق على مواضع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والجواب أن يقال هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل، فقوله إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة، فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات، ولكنه يدخل لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات. هذه مسألة مهمة جدا. معلوم أن شريح القاضي من أئمة السلف، مع أن لشريح القاضي رحمه الله تعالى قولا في تفسير قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة، بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة، هذه قراءة أنكرها شريح، ومع ذلك لم يبدعه أهل السنة والجماعة. أنكر هذه القراءة على جهة أنه لا يصف الله سبحانه وتعالى بالعجب، وصفة العجب ثابتة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وليس عجبا منشأه الجهل بالعاقبة كما بيّن ذلك علماء أهل السنة، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره والحديث المعروفة. فشريح نسب إليه أنه أنكر هذه الصفة، وهذه مسألة متعلقة بماذا؟ بالعقيدة، ومع ذلك لم يبدعه المعاصرون له من الأئمة فيها. ففي هذا رد على بعض الجهلة ممن يتسرع في تبديع بعض أهل السنة إذا وقعوا في خطأ، وهؤلاء المتسرعون في تبديع أهل السنة وفي الطعن عليهم إذا وقعوا في شيء من الأخطاء نريد منهم جوابا على هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله. أرأيتم لو أن مسكينا مثل حسن حامد قال إن الأشاعرة لا يخرجون عن أهل السنة إلا في باب الصفات، أما ما سوى ذلك من الأبواب فهم التي وافقوا فيها السنة هم من أهل السنة، ماذا سيقولون؟ أنا الآن لو قلت الأشاعرة خرجوا عن أهل السنة في باب الصفات، أما في الأبواب التي وافقوا فيها كتاب السنة فهم من أهل السنة، هم من أهل السنة، ماذا سيقولون؟ مبتدع، دجال، مجرم، هكذا يقولون. طيب نريد أن نحكم على هذا الكلام، نريد أن نحكم على هذا. الشيخ ابن باز رحمه الله لم يقل إن الأشاعرة من أهل السنة، والحق أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وأن الأشاعرة من أهل البدع، كما بين ذلك بعض أئمة الدعوة كابن سحمان في تعليقه على لوامع الأنوار البهية، فإن السفارينية في لوامع الأنوار البهية جعل أهل السنة ثلاثة فرق: أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. فرد عليه علماء الدعوة كأبي بطين وكسليمان بن سحمان، وأيضا في مقدمة شرح الواسطية لشيخ ابن عثيمين صرح بأن الأشاعرة لا يعدون من أهل السنة، لكن نريد أن يبينوا موقفهم من هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأن يكونوا جرآء. وبعضهم إذا قيل له ما حكمك في هذا القول يقول أنا لا أعرفه، هذا كلام أنا لا أعرفه. طيب اقرأه حتى تعرفه. كما قيل لبعضهم ماذا تقول في الشيخ العباد، يقول أنا ما أعرف ماذا قال الشيخ العباد. طيب نحن نبين لك ماذا قال الشيخ العباد، وكن شجاعا. هؤلاء شتتوا السلفيين ومزقوا شملهم للأسف الشديد. أما أهل السنة فإنهم إذا تبين لهم خطأ العالم خطأوه وحفظوا له مكانته. طيب أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله بحث في مسألة وصف الله عز وجل بالاستهزاء والمكر والكيد في مقام المقابلة، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقال إن صفة المكر في مقام المقابلة من صفات المدح، فالله سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه المكر مطلقا بل في مقام وكذلك الاستهزاء والكيد. أما قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فإننا لم نؤول بل نقول النسيان له معاني، منها الترك. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما معنى نسي؟ هل معناه ما جاء في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ الجواب لا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني ترك ما أمر به، فالنسيان بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم يعني تركوا الله، تركوا دينه، تركوا العمل به فتركهم. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن من انحرف عن دين الله عز وجل وكله الله إلى نفسه فانعكست أموره. أيضا أما حديث صحيح هذا أن الله تعالى يقول: مرضت فلم تعدني تعودني، مرضت فلم تعودني، وجعت فلم تطعمني، هذا مفسر في الحديث، جاء تفسيره في الحديث: مرض عبدي فلان، أما رأيت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هذا المعنى. فهذه صفة مؤولة مبين، قد بين معناها في الخبر، بين معناها في الخبر. فأهل السنة والجماعة عرفوا بالثبات، ليسوا أهل اضطراب، ثابتون، قولهم واحد، لا يمكن أبدا أن يثبت أنهم خالفوا شيئا من القواعد التي أخذوها من النصوص، لأن النصوص قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم فضل. إن شاء الله يعني بقي قليل إن شاء الله تعالى. ثم نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: والعلماء وأنصار علوم الدين والعلماء وأنصار فروع الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين. وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى، وبمراجعة الفتاوى صفحة 16 من المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلام، وبذلك يعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذكور. وهذا الكلام على فرض صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه، فإن القاعدة الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة، ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة. وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرها، ويذمون على ما أخطأوا فيه إحقاقا للحق وردا للباطل، حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه. والله المستعان. الصابوني عنده تلبيس كعادة أهل البدع، وجد عبارة في مجموع الفتاوى فيها شيء من الثناء على الأشاعرة، وهذه العبارة نقلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الفقيه أبي محمد، والمراد به العز بن عبد السلام، فهذا كلام العز بن عبد السلام. هذه العبارة هي: والعلماء أنصار فروع الدين، والأشاعرة أنصار أصول الدين. وابن تيمية رحمه الله عقب على هذه الأشاعرة، عقب على هذه العبارة وبين الحق فيها. فلا صابوني اهتبل هذه الفرصة ونسب هذا الكلام لشيخ الإسلام حتى يصور أن شيخ الإسلام يمدح الأشاعرة. أبو محمد العز بن عبد السلام فقيه كبير لكنه أشعري، والحركيون من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، ومثلهم السروريون يعظمون العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى تعظيما كبيرا، ويمدحونه ويذكرون قصصا، يكتبون قصصا ويذكرون قصة أبي محمد العز بن عبد السلام. تعرفون ما هو السبب؟ لأن العز بن عبد السلام كان قد أنكر على ملوك زمانه إنكارا شديدا، وذكر أن أصلهم عبيد، وأنه لا بد من بيعهم، ولا بد من أن يرد المال الذي بيعوا به إلى بيت المال. فالحركيون لما وجدوا هذا الموقف أمام الحكام، طبعا جماعة الإخوان المسلمين ومعهم السروريون، أعظم أمر عندهم الحكام والطعن فيهم والتحذير منهم، وجدوا هذه الفرصة فعظموا العزة ابن عبد السلام مع كونه مخلطا في العقيدة، بل هو من الأشاعرة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: قال: فالأشاعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق. نريد أيضا جوابا من أصحاب التجريح على هذه العبارة، لا سيما وعندهم قاعدة، وهي أن من أثنى على المبتدع فهو مبتدع. والشيخ ابن باز يقول: الأشاعر يمدحون، والأشاعر عندهم يساوي المبتدعة، وعندنا أيضا يساوي المبتدعة. فالشيخ ابن باز يقول المبتدع أيضا يمدحون. إذن بارك الله فيكم، مدح المبتدعة ليس بإطلاقه سبب لتبديع الرجل، لأنه قد يكون متأولا، كهذا الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن العلماء كما قال أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة، ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة. فإذا كان الرجل متأولا فإن التأويل يشفع له فلا يبدع، والله تعالى أعلم. نعم، بقيت مسألة أخيرة إن شاء الله نقرأها. ثم ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه وفي الحديث الصحيح: ثلاثة من أصول الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر مسلما بذنب، والإيمان بالأقدار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن مراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جدا، وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف، وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه، ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب. قال المناوي في فيض القدير: يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود، وهو مجهول كما قال المزي وغيره. وبهذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بأنه صحيح ليس في محله، والأولى أن يقال في مثل هذا: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة. ولم يسق الأخ الصابوني لفظه كما ورد، وإليك أيها القارئ نصه عند أبي داود لمزيد فائدة. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل. الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور الجائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. انتهى. وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه حديث أخرى صحيحة، والقول بمعناه هو قول أهل السنة، فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بمعناه ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب الكف عنه وحسابه على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ومن عقيدة أهل السنة أن المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك، ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا تلحقه بالمشركين، خلافا للخوارج لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه، وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية. وليس الأمر كما زعم، إن الحديث المذكور لو صح إن حديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عما خالف الحق، كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغيرهم. بل الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كما بينا ذلك فيما سبق. وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل بما يستحق حسب الأدلة الشرعية، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا. والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا آخر ما تيسر التنبيه عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه إمام المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ختم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه التنبيهات العظيمة بتعقب للصابوني حينما استدل بحديث ضعيف، فأخطأ الصابوني مرتين. المرة الأولى في استدلاله بحديث ضعيف، ومعلوم أن الاستدلال لا يجوز إلا بحديث صحيح أو حسن، أما الأحاديث الضعيفة فهي مطرحة، هذا هو الحق. فأخطأ المرة الأولى في استدلاله بحديث ضعيف، وأخطأ المرة الثانية من جهة المعنى، فإن الحديث لا يدل على ما أراد الصابوني الاستدلال به عليه. أراد أن يستدل بهذا الحديث على ترك الإنكار على الأشاعرة، الكف عمن قال لا إله إلا الله. ليس المراد بالكف عمن قال لا إله إلا الله أن لا ينكر عليه إلا عند جماعة التبليغ، فجماعة التبليغ عندهم أنه لا ينكر على أحد، وأن كل معاص وكل مذنب يتغير بالخروج. هذا نصرح لي به أميرهم في إحدى المدن، قال ما ننكر على أحد لكن يخرج معنا العصاة، فإذا خرجوا تغير حالهم وعرفوا أخطاءهم. هذا باطل، نفسه يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالكف عمن قال لا إله إلا الله المراد أنه لا يكفر. ولهذا قال الشيخ ابن باز في عنونته لهذه المسألة: لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، والكف عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا يعني ترك الإنكار على أخطائه. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وكان الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه، وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية. فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عمن خالف الحق إلى آخره. فالمراد بالكف هنا أنه لا يكفر ولا يقتل، فهمتم يا أخواننا؟ وليس المراد أنه لا ينكر عليه. كيف؟ والإنكار على المبطلين من أصول هذه الشرعة المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم الشيخ ابن باز الذي كان إماما كبيرا عالما، وقد خلف للأمة ثروة علمية عظيمة يستفيد منها طلاب العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: إنه سمع مقطعا لبعض الناس يطعن في صحيح البخاري ومسلم ويزعم أن الدواعش انطلقوا من أحاديث البخاري ومسلم، هذا أولا. الثاني أن البخاري ومسلم من العجم وليس من العرب، يعني فكيف يؤلفان مثل هذه الكتب؟ الشيء الثالث: أين هي مخطوطات هذين الكتابين؟ أولا هذا يلزمه أن يطعن في الإسلام كله ويطعن في القرآن، لأن الدواعش الذين احتجوا بأحاديث من البخاري ومسلم احتجوا قبل ذلك بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلى طريقته السقيمة التافهة هذه يلزم أن يطعن في كتاب الله ونطعن في الإسلام. وهذا أصلا معروف من العلمانيين، هؤلاء العلمانيون الفساق الذين هم من المنافقين، هؤلاء العلمانيون الذين يحاربون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كحكم عام، هذا أمر معروف عنهم أن آخر ما يريدون أن يطعنوا في الإسلام. إذن الدواعش استدلوا بأحاديث من البخاري ومسلم، قبل ذلك استدلوا بآيات من القرآن، فالخطأ ليس في القرآن، كما أن الخطأ ليس في البخاري ومسلم، الخطأ في عقليات الدواعش وفي أفهام الدواعش، هذا أولا. ثانيا، مسألة أن البخاري ومسلم ليس من العرب، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي، هذا مدح للعاجم الذين يحرصون على العلم وعلى التعلم. وارجعوا إلى مقدمة المبارك فوري رحمه الله تعالى لكتاب تحفة الأحوذي، أنت إذا تأملت في حقبة معينة، تأملت نسبة أو نسب العلماء، ستجد أن أكثر العلماء كانوا من الأعاجم، والسبب أن هؤلاء الأعاجم أحبوا العلم وعرفوا قيمة العلم واجتهدوا في طلب العلم، بينما كثير من العرب ركنوا إلى الدعاء والراحة وإلى النوم، وإلى نحن مع الهاشم، نحن من البيت، نحن من الهاشم ونحن أشراف، ركنوا إلى هذه الأمور وتركوا الجد في العلم والتعلم. أما الأعاجم اهتموا بالعلم، فكانت اللغة العربية ليست لغتهم لكن تعلموها، يقال إن سيبويه أعجمي، سيبويه أعجمي صاحب الكتاب من كبار علماء النحو، أعجمي، هل هذا يطعن في الكتاب؟ يطعن في العلم الذي ورثه سيبويه؟ هذا جاهل، هذا المسكين جاهل. الأعاجم اهتموا بالعلم، اجتهدوا، تعبوا، استفادوا، ثم هذا العلم بارك الله فيك ليس حكرا على العرب، هذا دين الله ليس حكرا على العرب، دين الله لجميع المسلمين، لجميع الناس بارك الله فيك. ثم الأعاجم كانوا موجودين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال رضي الله تعالى عنه، حتى جاء في الحديث الباطل إن نسينا بلال عند الله شين، هذا حديث باطل، فيه إشارة إلى أن بلال إذا قال أشهد يقول أسهد، هكذا يقولون الله أعلم أسهد، يعني إذن هو رجل أعجمي لكن تعلم العربية ومن أفاضل الصحابة بارك الله فيك، وكذلك سلمان الفارسي. أما قوله إن ما أين المخطوطات، أين مخطوطات البخاري ومسلم، والله إذا لم يوجد مخطوط للبخاري ومسلم لكان ما يوجد فيه هو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم تلقيا بالقبول، تلقيا بالقبول، فهمتم هذا يا إخوان؟ أنا أسأل هذا الجويهل، أين مخطوطة القرآن التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المخطوطة التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التي كتبت وكانت في اللخاف وفي الأحجار وكذا وكذا، ثم جمعت في زمن أبي بكر، جمعها زيد بن ثابت، ثم أحرق عثمان بن عفان المصاحف وترك مصحفا واحدا، أين هذا المصحف؟ أين؟ ما هو مخطوطة، صح ولا ما صح؟ الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لكن أنا أقول له هذه المخطوطات موجودة، مخطوطات البخاري ومسلم موجودة ومتوفرة، ولها دراسات وصفية دقيقة، وهذه الدراسات الآن موجودة في معظم المكتبات الكبرى في إسطنبول حتى في الغرب. هذا الجويهي يا أخي، العلم الذي كتبه علماء الإسلام هذا علم يفتخر به المسلمون وعرف قيمته الكفار. هل تعرفون إن كثيرا من كتب مخطوطات المسلمين أين توجد؟ في دور الكفار، مكتبة الكونغرس، مكتبة حتى في فلسطين التي احتلها اليهود قبحهم الله، مخطوطة تعبير الرؤية لابن قتيبة المخطوطة الموثوق بها لا توجد إلا في مكتبة عند اليهود. اهتموا، هم الله سخرهم عشان سرقوا هذه المخطوطات ذهبوا بها، فهمتم؟ فمخطوطات البخاري ومسلم موجودة، لكن ما نحتاج إلى مخطوطات، لأن هذا تلقي بالقبول واعتنى به الناس ونسخه بالمئات بل بالآلاف وضبطوه. ارجع إلى فتح الباري، اقرأ فتح الباري، مقدمة فتح الباري، كيف يدقق في النسخ, كيف يبين النسخة التي ترتضى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويوفقنا لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. من البدع إذا جئنا لنصنف المسلمين إلى أهل سنة وإلى رافضة, أين نضعهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين في كثير من كتبه أن هؤلاء المبتدعة ممن لم يطعنوا في الصحابة ولم يقولوا بأن القرآن مخلوق إلى غير ذلك من عقائد الرافضة, يقول شيخ الإسلام هم عند العامة من أهل السنة في اصطلاح العامة. فهمت؟ في اصطلاح العامة هم من أهل السنة, أما عندنا نحن أهل السنة وأهل البدعة, ثم أهل البدعة على درجات, منهم الرافضة, منهم القدرية, منهم المعتزلة, لكن عند العامة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند العامة جميع أهل البدع هؤلاء من أهل السنة في مقابلة من؟ الرافضة, ليس عند أهل العلم. ويذكر ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية أنه في الأماكن التي يغيب فيها أهل السنة حقا فإن هؤلاء المبتدعة قد يجعلون من أهل السنة, يعني في أماكن لا يوجد فيها أهل السنة حقا أهل الحديث, لكن يوجد رافضة, يوجد معهم مثلا أشاعرة, هؤلاء من أهل السنة في هذه الأماكن. هذا قرأته في شرح الأصفهانية وحتى علقت هذا الموضع. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.